الوجه الثاني يبدأ حاله ونواصل القراءة تحت عنوان المبيضان. وللبويضة حاسة غريبة نحو الحيوانات المنوية، فإذا أحست بدنو الحيوان المنوي منها وأنه أصبح على مقربة منها فإنها تنشط في استكمال انقسامها. أما إذا لم يقترب منها الحيوان المنوي فإنها تعرف بطريقة ما أنه لا داعي لاستكمال هذا الانقسام ومواصلة ذلك النشاط والعمل، إذ إن نهايتها هو الطرد من الرحم والنزول في دم الطمث. أي قلب بشري يقف أمام هذه الحقيقة الهائلة العجيبة ثم يتبجح ويقول إنها صارت هذه المسيرة بحكم ما ركب فيها من استعداد لإعادة نوعها شأنها شأن سائر الأحياء المزودة بهذا الاستعداد؟ جحود وإنكار لقدرة الخالق وإبداع المبدع، فمن ذا الذي ركب فيها هذا الاستعداد وزودها به؟ ومن ذا الذي أودعها الرغبة الكاملة في حفظ نوعها؟ ومن ذا الذي رسم لها الطريق لتسير فيه على هدى وتحقق هذه الرغبة الكامنة؟ لا بد أن هناك إرادة مدبرة من ورائها تريد أمرا وتقدر عليه وترسم لها الطريق. فسبحان من خلق وأبدع، وسبحان من جعل لكل خلية هاديا ومرشدا. ويحتاج الانقسام الاختزالي لإتمامه واستكماله سنوات طوالة قد تبلغ نصف قرن من الزمان، وربما انتهت حياة المرأة دون أن يتم هذا الانقسام الاختزالي، لأن تمامه لا يكون إلا بحضور الحيوان المنوي. فإذا لم يحضر الحيوان المنوي إلى البويضة عند خروجنا من المبيض أو خلال ساعات من خروجنا، فإنها تحزن وتنطوي على نفسها لتموت بعد يوم من خروجها من المبيض. وهذا الحدث يتكرر شهريا لكل بويضة لم يقدر لها أن تلتقي برفيقها من الحيوان المنوي زوج المستقبل وفارس الأحلام. إنها تحزن وتضرب عن الانقسام والنشاط وتموت ويطردها الرحم خارجة، ويحزن عليها الرحم وينزف دما. فما هو هذا الحدث الشهري؟ إنه الطمث، دورة الرحم. ففي كل شهر عادة نجد أن جسم الأنثى يستعد لحدوث الحمل تحت تأثير الهرمونات التي ينتجها المبيض، ويتمثل هذا الاستعداد في نمو الغشاء المخاطي المبطن للرحم. أما في حالة عدم حدوث الحمل فإن هذا الغشاء يتساقط مع نزول دم ويحدث الطمس أو دم العادة الشهرية. وقد وصفه الإمام النووي في المجموع نقلا عن الأزهري بأنه دم أسود محتدم حار كأنه محترق. وكمية الدم التي تفقدها المرأة في فترة الطمس تتراوح من 50 إلى 100 سنتيمتر مكعب من الدم، وتتراوح فترة الطمث عادة من 3 إلى 5 أيام، وتكون كمية الدم عادة متوسطة في اليوم الأول ثم غزيرة في اليوم الثاني ثم تقل تدريجيا حتى يتوقف الدم. جهاز الأرضاع، الثديان. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إن جهاز إعداد لبن الإرضاع يعد من أكثر الأجهزة إعجازا، يفوق مستوى كافة الأجهزة العالمية المتخصصة في إنتاج الألبان. يبدأ في المراحل الأولى من تخليق الجنين ظهور زوج من الخطوط اللبنية على السطح الباطني للجسم، حيث يظهر كل خط على جانبي السطح الباطني للجسم، وينشأ هذا الخط أو النتوء اللبني من الطبقة الجرثومية الخارجية الإكتوديرم ويمتد من منطقة تحت الإبط حتى منطقة أسفل البطن، ثم يختفي الجزء السفلي من هذا الخط أو النتوء اللبني، بينما تظهر الغدة الثديية في الجزء العلوي منه. وتبدأ الغدة الثديية في التكوين من عدة كتل من الخلايا الطلائية، وذلك في الشهر الرابع، حيث يصل عددها من 15 إلى 20 كتلة طلائية وأحبال مصمتة. ثم تتحول هذه الكتل المصمتة إلى غدد، أما الأحبال المصمتة فيتم تجويفها لتتحول إلى قنوات حيث تتفرع. ويوجد الثدي في كلا الجنسين الذكر والأنثى، إلا أنه يضمر في الذكر ويستمر ضموره طول حياته، أما في الأنثى فإنه يكون ضامرا فقط في السنوات الأولى من العمر وقبل فترة البلوغ، ثم يأخذ في النمو أثناء هذه الفترة، ويزداد في الحجم في الشهور الأخيرة من الحمل وأثناء فترة الإرضاع. مما يتكون الثدي؟ يتكون الثدي من الأنسجة التالية: 1- النسيج الغدي، 2- النسيج الليفي، 3- النسيج الدهني. والنسيج الغدي يتكون من عدة فصوص يبلغ عددها من 15 إلى 20 فصة، وكل فص يتكون من عدة فصيصات يتصل بعضها ببعض عن طريق قينوات، حيث تفتح هذه القينوات الصغيرة في قنوات أكبر منها سعة وحجما، ويقدر عددها كذلك بحوالي 15 إلى 20 قناة. وتتجمع هذه القنوات عند المنطقة المحيطة بالحلمة، حيث تكون مخازن صغيرة يتم تخزين اللبن فيها لحين الحاجة إليه، حيث لا يضيع هباء بدون فائدة. ثم تفتح هذه القنوات في قمة الحلمة، كل واحدة منها تفتح بفتحة خاصة بها، وهنا تتجلى آية من آيات الله سبحانه وتعالى، حيث قضت حكمته أن تختص كل قناة بفتحة خاصة ولا تتجمع القنوات كلها في فتحة واحدة، فإذا انسدت قناة واحدة أو أكثر لم يمنع ذلك بقية القنوات من إدرار اللبن غذاء الطفل الرضيع. أما النسيج الليفي الضام فهو الذي يقوم بضم هذه الفصوص والفصيصات والقنوات والقينوات بعضها ببعض وتثبتها في مكانها. وأما النسيج الدهني فهو الذي يعطي للثدي الشكل الكروي المستدير، كما أن حجم الثدي يعتمد أساسا على كمية النسيج الدهني الموجود به وليس على كمية الفصوص المفرزة للبن. والحلمة هي ذلك البروز الموجود في مقدمة الثدي، بنية اللون، وتخترقها القنوات اللبنية 15 إلى 20 لتفتح كل واحدة منها بفتحة خاصة في قمة الحلمة، وتحتوي هذه الحلمة على عضلات لا إرادية منتظمة على هيئة دوائر، حيث تنقبض هذه العضلات عندما تتنبه بواسطة عملية المص، فتجعل الحلمة في وضع الانتصاب الذي يساعد الرضيع على الرضاعة، وعضلات أخرى طولية يؤدي انقباضها إلى انكماش الحلمة بعد انتهاء عملية المص. إن كل شيء خلقناه بقدر. ويتدفق اللبن من الحويصلات عبر القنوات، وذلك بمساعدة خلايا عضلية طلائية توجد في هذه الحويصلات والقنوات، حيث تنقبض هذه الخلايا العضلية إذا وصلت إليها إشارات التنبيه من عملية المص أثناء الإرضاع من خلال الأعصاب المسؤولة عن ذلك. هامش، للحصول على المزيد من المعلومات عن عملية الإرضاع نرجو الرجوع إلى كتابنا الرضاعة الطبيعية بين الطب والقرآن من إصدار مكتبة القرآن. انتهى الهامش. أما في فترة اليأس من سن الإنجاب فإن الخلايا الموجودة في الغدة الثديية الحويصلات والقنوات يصيبها الضمور والانحلال حيث لا حاجة ولا فائدة ترجى منها بعد أن قامت بتأدية وظيفتها في الفترة السابقة. واجب مفروض. عنوان: إن على الوالدة واجبا تجاه طفلها الرضيع، واجبا يفرضه الله عليها ولا يتركها فيه لفطرتها وعاطفتها التي تفسدها الخلافات الزوجية فيقع الغرم على هذا الصغير. والله يفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولين كاملين، لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل. وقد أثبتت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية لينمو الطفل نموا سليما من الوجهتين الصحية والنفسية. ولكن من نعم الله على الجماعة المسلمة أنه لم ينتظر بهم حتى يعلموا هذا من تجاربهم، فالرصيد الإنساني من ذخيرة الطفولة لم يكن يترك ليأكله الجهل كل هذا الأمد الطويل. والله رحيم بعباده وبخاصة هؤلاء الصغار الضعاف المحتاجين للعطف والرعاية. أفضل غذاء. عنوان: وقد ثبت أن لبن الأمهات هو أحسن غذاء لأنه: واحد، يحتوي على كمية عالية من المواد البروتينية والأملاح المعدنية والسعرات الحرارية، وهذه كلها ضرورية لنمو جسم الطفل الرضيع وبناء أنسجته وخلايا جسمه التي إذا افتقدت تؤدي إلى الهزال والضعف وعدم القدرة على مواجهة الحياة. اثنان، يحتوي على كمية عالية من الأجسام المضادة الجاهزة الصنع في جسم الأم والتي تحمي الطفل من الأمراض المعدية في سني حياته الأولى. ثلاثة، غذاء معقم لم تلوثه الأيدي والمصانع والمتاجر، مضمون نقاوته ونظافته، معقم لم يتعرض للميكروبات والجراثيم. أربعة، يصل إلى جسم الطفل الرضيع في درجة حرارة مناسبة هي حرارة جسم الإنسان وليس هناك اضطرابات معوية. خمسة، جاهز في كل وقت تحت أمر الطفل. ستة، أرخص أنواع الألبان وبدون تكلفة. أول غذاء. عنوان: والثدي يفرز في نهاية الحمل وبدء الوضع سائلا أبيض مائلا إلى الاصفرار يسمى الكلوستروم. ومن عجيب صنع الله أن هذا السائل عبارة عن مواد كيميائية ذائبة تقي الطفل من عدوى الأمراض، ويحتوي على كمية هائلة من الأجسام المضادة القاتلة للميكروبات والجراثيم، كما يحتوي أيضا على كمية كبيرة من البروتينات ذات القيمة الغذائية العالية، وكذلك يحتوي على المعادن الهامة الداخلة في تركيب جسم الإنسان. أما كمية الدهون فهي قليلة جدا حيث لا تستطيع معدة الطفل الرضيع هضمها. غذاء متطور. عنوان: وفي اليوم الثالث للميلاد يبدأ اللبن في التكوين، ومن تدبير المدبر الأعظم أن يزداد مقدار اللبن الذي يفرزه الثدي يوميا يزداد يوما بعد يوم حتى يصل إلى حوالي لتر ونصف في اليوم بعد سنة، بينما لا تزيد كميته في الأيام الأولى على بضع أوقيات. ولا يقف الإعجاز عند كمية اللبن التي تزيد على حسب زيادة وزن الطفل، بل إن تركيب اللبن كذلك تتغير مكوناته وتتركز مواده بما يلائم تطور الطفل ونموه، فهو يكاد يكون ماء به قليل من النشويات والسكريات في أول الأمر، ثم تتركز مكوناته فتزيد نسب المواد النشوية والسكرية والدهنية والبروتينية فترة بعد أخرى، بل يوما بعد يوم، بما يوافق أجهزة الطفل وأنسجته المستمرة في النمو. لا بديل عن الرضاعة الطبيعية. عنوان: حتى في حدوث شقاق بين الزوج والزوجة قد يصل إلى الطلاق مع وجود رضيع، لم يجعل الله الرضاعة لأهميتها واجبا على الأم بدون مقابل، فما دامت ترضع الطفل المشترك بينهما فمن حقها أن تنال أجرا على رضاعته، تستعين به على حياتها وعلى إضرار اللبن للصغير. أما إذا تعاسرا ولم يتفقا بشأن الرضاعة وأجرها فالطفل مكفول الحقوق، فسترضع له أخرى دون اعتراض من الأم ودون تعطيل لحق الطفل في الرضاعة. ويجب اختيار المراضع ذوات البنية الجيدة والخلق الحسن والسلوك الجيد، لأن الطفل كما يتأثر بوالده ووالدته من حيث تركيب الحيوان المنوي والبويضة، فإنه يتأثر كذلك باللبن الذي يرضعه في سني حياته الأولى، لأن جسمه ومخه يكونان في دور البناء والتكوين. والرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بألا ترضع الوالدة الحامل ولدها، لأن الطفل الذي يرضع من لبن الحامل ينشأ ضعيف البنية. ويصح أن نقف هنا وقفة، لأن في هذه الوصية وسيلة لتنظيم النسل، إذ إن إرضاع الطفل حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ينبغي أن يصحبه منع الحمل، كما يدل على أن الأم ينبغي ألا تحمل إلا مرة كل 3 سنوات على الأقل، سنتان فترة للرضاعة وسنة أخرى مدة الحمل. الرضاعة الطبيعية وقاية للأطفال من التهابات الأذن الوسطى. عنوان: تعتبر الرضاعة الصناعية عن طريق استخدام الألبان الصناعية في الزجاجات من أهم العوامل المؤدية إلى حدوث التهابات الأذن الوسطى في الأطفال، حيث يكون الطفل عادة أثناء تناوله هذه الوجبة الصناعية مستلقيا على ظهره، مما يسهل مرور اللبن في القناة الواصلة من الحلق إلى الأذن الوسطى والمسمى بقناة الساكيوس، مما يؤدي إلى حدوث التهابات بالأذن الوسطى، ويكون من نتائجها انفجار غشاء الطبلة ونزول الصديد إلى خارج الأذن، وقد يؤدي الأمر إلى حدوث مضاعفات أخرى كثيرة قد تمتد إلى المخ أو العصب الوجهي. ولكن الرضاعة الطبيعية من الثدي تقي الأطفال الرضع من شر حدوث مثل هذه الأخطار للأسباب التالية: 1- يكون وضع الطفل في الرضاعة الطبيعية نصف جالس، مما يسهل نزول اللبن إلى الحلق والمعدة ولا يجد له طريقا إلى قناة ستاكيوس، وبالتالي لا يصيب الأذن. 2- لبن الأم معقم غير ملوث، فلا ينتج عنه أي التهابات أو أخطار. حنان وأمان. عنوان: أكد علماء النفس والتربية أن ارتباط الطفل بأمه أثناء الرضاعة يكسبه إحساسا خاصا بالحنان والأمان والارتباط بالأسرة والمجتمع، على خلاف ما يتلقاه من غذاء فقط من أجهزة صناعية لا إحساس فيها ولا اطمئنان، فينتج بذلك نتاجا لا تربطه بالأسرة وشائج من الحنان أو الحب. وفي ضم الأم لابنها لإرضاعه وتحريك يديها على رأسه وجسمه اكتشاف مبكر لأي عيوب خلقية أو أمراض جسدية قد تصيبه، وفي ذلك سرعة في العلاج ووقاية من الأخطار. وقاية للأم عنوان. وقد ثبت طبيا بما لا يدع مجالا للشك بأن الأم التي تقوم بإرضاع طفلها من ثدييها تكون نسبة حدوث الأورام السرطانية بثدييها أقل بكثير من الأمهات التي لا يستخدمن الثدي في إرضاع أطفالهن، فرضاعة الطفل من ثدي أمه تحميها وتقيها من شر الأورام السرطانية التي تحدث للثدي. ونزول اللبن من الثدي بعملية مص الطفل يمنع تكدس هذا اللبن في ثدي الأم، مما قد يسبب أضرارا بالغة بالثدي حيث ينشأ عنها تقيحات والتهابات. والأم المرضع يحتوي جسمها على هرمون اليوراكتالين الذي يساعد على سرعة انقباض الرحم ورجوعه إلى حالته الطبيعية قبل الحمل، وفي ذلك وقاية من أخطار النزيف الذي قد يحدث بعد الولادة. ورجوع الرحم إلى مكانه وحجمه الطبيعي كما كان قبل الحمل يكسب المرأة رشاقة ويمنع ترهل بطنها، وبذلك يكون هذا ضد الادعاء والافتراء الكاذب بأن الرضاعة تفسد الجسم وترهله. عنوان: وصوركم فأحسن صوركم. قال تعالى: وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. سورة التغابن. إن نظرة فاحصة إلى الهندسة العامة لتركيب الإنسان أو إلى أي جهاز من أجهزته تثبت تلك الحقيقة وتجسمها، وهي هندسة يجتمع فيها الجمال إلى الكمال ويتفاوت الجمال بين شكل وشكل، ولكن التصميم في ذاته جميل وكامل الصنعة وواف بكل الوظائف والخصائص التي يتفوق فيها الإنسان في الأرض على سائر الأحياء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله جلت قدرته هو الذي يمنح الصورة التي يشاء ويمنح الخصائص المميزة لهذه الصورة، وهو وحده الذي يتولى التصوير بمحض إرادته ومطلق مشيئته، ذو القوة والقدرة على الصنع والتصوير، الذي يدبر الأمر بحكمته فيما يصور ويخلق بلا معقب لحكمه ولا شريك له في ملكه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خطاب يهز كل ذرة في كيان الإنسان حين تستيقظ إنسانيته ويبلغ من القلب شغافه وأعماقه، وربه الكريم يعاتبه هذا العتاب الجليل ويذكره هذا الجميل، بينما هو سادر في التقصير سيء الأدب في حق مولاه الذي خلقه فسواه فعدله. إن خلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة الكاملة الشكل والوظيفة أمر يستحق التدبر الطويل والشكر العميق والأدب الجم والحب لربه الكريم الذي أكرمه بهذه الخلقة تفضلا منه ورعاية ومنه، فقد كان قادرا أن يركبه في أي صورة أخرى يشاؤها، فاختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة. تخليق الوجه وتصويره. عنوان: في هذا الأسبوع الرابع من حياة الجنين داخل الرحم يبدأ تكوين الوجه وتصويره، وأول ما يبدأ ظهوره هو فتحة الفم الأولية التي تظهر نتيجة انحناء الجزء الرأسي من الجنين، ويحيط بهذه الفتحة القوس البلعومي الأول، القوس الفكي، ثم يتوالى ظهور بقية الأقواس البلعومية حتى تبلغ 5 أزواج من الأقواس البلعومية، وتظهر هذه الأقواس كنتيجة لتكون شقوق في الطبقة الخارجية الإكتودير وجيوب في الطبقة المتوسطة الميزودير، وهذه الأقواس هي التي تعطي للجنين وصف المضغة. والقوس البلعومي الأول، القوس الفكي، يتكون من الطبقة المتوسطة الميزودير ويغطى بالطبقة الخارجية الإكتودير، ويبدأ تحول القوس الأول إلى قطعة هيكلية مصنوعة من الغضاريف، وذلك في الوقت الذي تتحول فيه الكتل البدنية إلى قطع هيكلية أيضا. ويخرج من القوس الأول بروز يعرف باسم البروز الفكي الأسفل أو غضروف مايكل نسبة إلى أول مكتشف له، كما يخرج منه بروز آخر يعرف باسم البروز الفكي العلوي. ثم تتكون عضلات المضغ حول البروز الفكي السفلي، كما تتكون عضلات التعبير في الوجه من القوس البلعومي الثاني الذي منه تخرج العظم اللامي الموجودة أعلى الحنجرة. وفي الأسبوع الخامس يظهر نتوء جبهي من الجهة الرأسية، وبذلك يكون هناك 5 نتوءات هي: النتوء الجبهي، النتوء الفكي العلوي وهما زوجان أيمن وأيسر، النتوء الفكي السفلي وهما زوجان أيمن وأيسر، وتحيط هذه النتوءات بفتحة الفم الأولية. ويظهر نتوءان أنفيان أحدهما إنسي يلتصق بالنتوء الجبهي، والآخر وحشي يلتصق بالفك العلوي، وبينهما الفتحة الأنفية. ويكون النتوءان الإنسيان ما يلي: المنطقة الوسطى من الأنف، والمنطقة الوسطى من الشفة العليا، والمنطقة الوسطى من الفكين العلويين، ومنطقة سقف الحنك الأولي. وفي الأسبوعين السادس والسابع تتكون الشفة العليا من النتوءين الأنفيين الإنسيين وبروز الفكين العلويين، ثم يتحد النتوءان الأنفيان الإنسيان ليكونا المنطقة الوسطى من الشفة العليا والمنطقة الوسطى من الفك العلوي الذي يحمل قواطع الأسنان الأربعة وسقف الحنك البدائي. أما سقف الحنك الحقيقي فإنه يتكون من بروز حنكي من الفك العلوي، ويلتقي هذان البروزان ليكونا سقف الحنك في الأسبوع السابع. أما سقف الحنك البدائي فإنه يبقى ليكون الجزء الأمامي من سقف الحنك الجديد. انتهى الشريط الخامس من كتاب إعجاز القرآن في خلق الإنسان، وللكتاب بقية على الشريط السادس.